ألاحظ أن بعض الأصدقاء سواء من المواطنين أو من المقيمين عند إقامتهم لحفلات الزواج أو ما شابهها من الأفراح يسرفون في الأطعمة التي تقدم للناس، وبعد انتهاء هذه الحفلات يأخذون الطعام الزائد ويرمونه في الشوارع أو في محلات الفضلات المخصصة للنظافة العامة. فما رأي الشرع في ذلك؟ وبما ينصح هؤلاء؟ وهل يعتبر هذا كفر بالنعمة؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: هذه المسألة التي ذكرها السائل هي تنبه على ظاهرة من الظواهر الاجتماعية، ومع الأسف أن كثيرا من الأشخاص الذين يقيمون بعض المناسبات كمناسبة زواج، هؤلاء لا يفكرون فيما يترتب على سوء تصرفهم من الآثام. هم قادرون على الإنفاق، ولكنه إنفاق فيه إسراف وتبذير، وقد جاءت الأدلة من القرآن دالة على أن الشخص يسلك مسلك الوسط في هذا الباب. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ويقول تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، ويقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فخير الأمور في هذا الباب هو الوسط، وهو أن الشخص لا يسلك مسلك التقتير ولا يسلك مسلك الإسراف. وبناء على هذا، فالأشخاص الذين يبذلون هذه الأموال من أجل المباهاة ومن أجل التفاخر، وبالتالي يأخذونها ويرمونها في المحلات القذرة، لا شك أنهم آثمون، وأن هذا كفر بنعمة الله جل وعلا، ويخشى عليهم من العقوبة. فالشخص إذا كانت علاقته بالله جل وعلا تجري على استعمال الأسباب التي تجلب الخير والموانع التي تمنع السوء، فالله سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد فضلا من الله ورحمة. وهذا مندرج تحت قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سبب من أسباب جلب النعم ومن أسباب زيادتها. وإذا جرى الإنسان على العكس من ذلك، بمعنى أنه يستخدم الأسباب التي تجلب العواقب الوخيمة ويستخدم الموانع التي تمنع الأشياء الطيبة، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذا مندرج تحت قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر بالنعم سبب من أسباب جلب النقم، والنقم التي يمكن أن تترتب على كفر النعمة يوقعها الله جل وعلا على الوجه المناسب وفي المكان المناسب وفي الظروف المناسبة وعلى الشخص الذي يستحق ذلك. فعلى العبد أن يشكر نعمة الله عليه وأن يتقي الله جل وعلا فيما أنعم عليه من النعم، خشية أن يسلبها منه يصبح غنيا ويمسي فقيرا، يمسي غنيا ويصبح فقيرا. يقول الله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالملك يعني مدلوله عام، يكون مثلا من ذلك ملك المال، فهو مالك لكل شيء، وهو الذي ييسر للناس الأسباب التي تجعلهم يملكون الأموال. فالمقصود أنه يجب على العبد أن يتنبه لهذا الأمر، وإذا أراد أن يعمل حفل زواج لابنه أو لابنته فعليه أن يسلك مسلك الوسط، وإذا فضل شيء من النعم التي قدمها فعليه أن يجتهد وأن يوصلها إلى مستحقيها. وهناك جهات عندها استعداد لقبول هذه الأشياء وتوزيعها على مستحقيها، فعلى العبد أن يبحث عن هؤلاء إذا كان لا يتمكن من التوزيع بنفسه، عليه أن يبحث عن الجمعيات الخيرية، وفيها كفاية بالنظر إلى أخذ هذا الشيء وتوزيعه. وفي النهاية فإنني أحذر هؤلاء الذين يسلكون هذه المسالك الوخيمة من العقوبة التي ينتظرونها إذا استمروا على هذا الأمر. وبالله التوفيق.